تفسير الآية 31 من سورة القصص، يقول تعالى: وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أي ولكي يزيده تأكيدا أن الذي يكلمه هو الله تعالى، ولكي يجهزه بمعجزة يقابل بها فرعون وقومه وتعينهم على التصديق بوجود الله وبأن موسى رسول من عنده، أراد سبحانه أن يريه دليلا قويا قاطعا على ذلك، فكلمه أيضا طالبا منه أن يلقي عصاه، أي يرميها، فلما رآها تحولت إلى ثعبان حقيقي يهتز، أي يتحرك بسرعة محاولا الاختفاء عن الأنظار، ولذلك يسمى جان، لأن الجن في اللغة العربية هو كل ما لا تراه العين وخفي عنها. حينها التف موسى للخلف وفر هاربا دون عودة بسبب خوفه، فناداه سبحانه وطمأنه أن يقبل، أن يأتي ويعود ثانية ولا يخاف، فهو من الآمنين، أي في أمان تام. وكذلك أي مسلم ما دام هو في تواصل دائم مع خالقه القوي المتين الذي يحفظه ويرعاه ويؤمنه ويطمئنه ويرضيه ويعينه ويوفقه ويقويه ويرزقه وينصره ويسعده في دنياه وأخراه.